الحكاية وما الذي يكون في النهاية؟ هل تنتهي رحلتهم بالفشل أم يفرون بالمنى والأمل؟ ماذا جرى للجمع في الحكاية وما الذي يكون في النهاية؟ من أعجبته هذه الرواية فليستمع إذا من البداية. ماذا جرى للجمع في الحكاية وما الذي يكون في النهاية؟ ماذا جرى للجمع في الحكاية وما الذي يكون في النهاية؟